بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: سميته بالمورث لمشكل المثلث. الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، ربوه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. الحرة الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العربي. الحلم ثغب في الآدم، والحلم من خلق كريم. الحلم ثغب في الأديم، والحلم من خلق الكريم. والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبده. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: سميته بالمورث لمشكل المثلث. كاتنا كتابك أمي المورث لمشكل المثلث. نظمك عبد العزيز مغربي أمي ناوك. طبعا مادي سمى يسمي جاري وهي دو مفعول به يبت. وسميت ابني محمدا ليا مثلا دو مفعول بيستوى. جاري وهي دو مفعول به منصوبك ببي حرف جر. جاري وهي تعداك بولاي مفعول دوهم بحرف جر. وكل رعلا سميته بالمورث لمشكل المثلث. كاتم مادي سما يسمي تسمية سما دو مفعول به منصوبكات. جاري وهي دوهم يعني بحرف جر، ومنصوبك جاري وهي ببي حرف جر. فرمينا ومناو المورث لمشكل المثلث يعني شي واتاكي يعني ناو مناو أو كتابيك و هركسي من تعلمه وتمن تعلم هذا النظم هركسي فيري أم نظم بيت شي ليت يعرف شكلات الكلمات المثلثة شكلي وشي مثلث أناست واتا وشيك كمثلا فتحيها بمعنى شي كسريها بمعنى شيء ضميها بمعنى شيء وشكاتك مثلا فتحي بيدي شكاتك كسري بيدي شكاتك كاتا أزاني تعامل لقل مثلثة بكات وبنا يناوى المورث لمشكل المثلث يعني وكو هلا بيش وش إشارة بيها شرحيك بو أو إشكالاتاني كالمثلث قطروباها ياخذ لمنظوماتي مثلث قطروبة هبوا اواني كبيش ام كردو يعني بنظم اما وكو شرح يقوي شنك لبيش اوتي اردته شرحا لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطروبي فاتامجنا يناوى او هركسك مثلا فيري اي ناوم ناوى او كتابي كهركسك فيري بي شكلاتي وشاء ناسيتو وهروها كلمي مثلث أزاني شون تعامل بك لقل يعني من غير ما تريثي ففز بنيل العربي ما ديار لير يا زائدة وشي ما يعني زوريني كات أغلبيا لدوي إذا جوا زائدة يا طالبي خذ فائدة ما بعد إذا زائدة ما أغلبي أوقات زوريني كات لدوي إذا وبيني بزان زائدة من غير ما تريثي واتى من غير تريث من غير التريث واتى البطء ببيت دواكوتن ببيت تنبلي ففز باختورب بنيل الأربي ببدا سيناني حاجة وبيويسيكت أرب واتى الحاجة واتى بيويستي موسى عليه الصلاة والسلام لكاتك قصير قال خواهي بروردقا راكرت خواهي بروردقا برسياري عصاك إلي كروبو دواي ويكتشنشتكي باسكر دواي فرمي ولي فيها مآرب أخرى مآرب أخرى وتحاجات أخرى وكلمي حاجة في السجل الزباني عربية شندان وشمان هي بمعنى حاجة بيستي هاتو. كحاجة لبانة خصاصة. امرؤ القيس جلا قصيدي بائيكيا فرمي نقضي لبانات الفؤاد المتيمي. لا لميم يكيا نك بائيكيا نقضي لبانات وتحاجات. كحاجة لبانة خصاصة. خصاصة لقرآن هاتوا والصبو أنصار فاتا تبي بيسي واتا احتياجي حاجة لبانة خصاصة ووتر وأرب وإربة. أم كلمانا همي بمعنى بي بيسي أوش دليل أسر فرعواني زباني عربي. فعشان مؤلف دسي كربة باسكردني وشي مثلثات بكلمة الغمر دسي بيكر. الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرا أو سرا على وزن هدى فيه ولم يجرب. الغمر ماء غزرا. ماء غزرا وتم الماء الكثير وتآوي زور. غمر مفردة جمع كي غمارة ياخذ غمور كاتدو جمعيه غمار غمور ولا حديث واردة في عنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر. غمر نهر غمر تربارك آوكي زور كاتا غمر يعني شي يعني آوي زور. طبعا ويكي كلا معنى كاني بمعنى جهل شات وغمر. فذرهم خواهي فروردقار فرمي في غمرتهم وتفي جهلهم وحمقهم وازيان لبين بال جهل نفاميو أجلكم الله لبي عقلي خوانا بمن نوى. بل قلوبهم في غمرة من هذا وتفي عماية وجهالة. كانت غمر بمعنى جهل ديت وبمعنى آوي زوريجية. فاشان أفرمي ومنه فلان غمر الردائي. شاعر الله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. كسك بيا كسي سخي كسي مثلا صدق زور بكات سخي بيت سخي زباني كردي فتي خوان بيالن شي بخشندة كسي كزور بخشندة بي خريبو فرسيال ليه وكم بلين يعني شي مش كردية كتان راجني كواتا واتا كسي بخشنده سخي واتا بخشنده خوش ما هرالين سخيش بكار يعني. كواتا يستع كلمة غمر يطلق على الماء الكثير بأوي زور وتري ويطلق على الجهل بنزعنين وتري ويطلق على الرجل السخي على الرجل السخي وببياوك جوتي كشي به كبخشنده به معناه تريجي هي زي ما عوان دمان هنا هلا برو كتابك وكمان بو كسي مبتدئ. والغمر حقد سترا. غمر حقد وزنا ومعنى غمر لسر وزني شيا لسر وزني حقد معنى شيا حقد. أحمد يجلي بغض ضغن شحنا قينا أنا شموها بمعنى قينو الرغدين. والغمر حقد غامر أوتري يغمر لبابي تعب يتعب بابي شوارم فاعل فاعل يفعل بابي شوارم. كالحقد غل ضغن سخيمة عداوة وإحنة وبغضة. أموشان هرهم معنى قيني غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. غل حقد ضيغا سخيما عداوة إحنا بغضا هموي لزباني عربية بمعنى الرقية كاتا والغمر حقد غمر يعني حقد حقدك ستيرا شارا ويلنو ضلايا والغمر ذو جهل سرى فيه غمرش بمعنى ذو جهل وتصاحب جهل بكسيك وتيك وجاهل بيت نزان بيت سراك لسر وزني هدابي واتا الرشتني سير عامة الليل زو الرشتن بشوى زوريني كاتي كبروي بيوتي سرا ولم يجربي كسيك كخاوني جهل بيو لم يجربي تجربه هجنبي او تريل زباني عربية رجل غمر واتا لم يجرب الامور او تريل فلان كس غمر فلان بيو غمر يعني شي واتا هيش تجربة يكيني على حياته بو جولك كان تيان بفي عمر اخو عليه الصلاة والسلام لكاتك كوبو شريك لقل قريشا وتيان بو مغرور نبي ان قتلت نفرا من قريش اغمارا مغرور نبي بو اي محمد عليه الصلاة والسلام بوي كواكو مالي خلقي بي تجربة لقريشة كشتوا اوان تجربان نبو اغمار ديار جمع غمرة وهو الذي لم يجرب الامور سيد كامو اموشانا بيوندي بحديثة وهي بآية وهي بوي اوك سيبيو الى نصوص الشرعية يبقى ابيت خريكي مفرداتي لغة بي عرب خوان بيوسيانا فكيف بأينا بوي إمام أبو حياني أندلسي كباسي صحفية كاتو وأنا كخريكي زانس سوزان يارين بلان ببي ما مصطع ببي الشيخ شان بيتيكي هي شاهدة كمان مادي غمرة بوي باسي كان ليريا أفرمي يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بدون شيخ ظللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم أو من توم الحكيم طبعا أفرمي يظن الغمر غمر تبان يعني شي غمر لسر وزن حمق وزنا ومعنى أو غمر يعني حمق أجلكم الله وأتبع عقل كسي بتجربة بعقل بويا تجربة يعني تيجش نبراكم أفرمي كسي بعقل واجو ما نباك كتب وكتاب بس رينمونية كابو شار زابون لعلم تهدي أخافه من لإدراك العمر علومي رينمونية كابو درك كردن بشي بزان استكان بفيربوني علم كان وما يدري الجهول فعال نو مفعال نو فعولو في كثرة عن فاعل بديل فعول ديارة لبر دلالة زوريتي اجينا اصي صيغك فاعلة جاهل بلان بويا لسر او وزنين او بوشي معناي زوريتي لي ورقيلي وكثرتي لي ورقيلي افرمي نازاني او كسيك وصفتي وزور جاهلة بان فيها كتب كمالشتاني كي غوامض ونادياري تياك جير مندان يعني كزور جير متحير تيناغا إذا رمت العلوم بدون شيخ رمت واتقصدت أقر بتا فيري علم ببي ببي الشيخ ببي ما مصطى وإمام شافعي رحمه الله لديوانك يا أفرمي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ أبي ما مصاهبي وطول زماني في عمبي خاصة أصلا بما مصطانع جبريل ما مصايب سروري بشرية شو أنا في اسماني ويفرمي أقر في تيفيري علم ببابي الشيخ أولا الرياقي راز لا أديت وهروها علوم كان مثلا التباس ويالا روني لا تاواد ليلة تومة الحكيم قبرات ريبي تومة الحكيم كي كابرايك حكيم بو بحساب بس نوتيانا ما دانايا اتر خريكي مثلا خوين نوي كتوب اوانا بوا حديث ما نبي عمد خاصة أصلاً فرمي الحبة السوداء شفاء لكل داء، أو كما قال يعني حبة السوداء شفاء أبوها مونا خوشيك، أو حبة السوداء بحية السوداء تيجشت والرجمار جاء حبة السوداء لك وحية السوداء نقطيك وزياد كبوا هركس يعني أنا يعني دسي قدوه بكشتني رجمار بهركس يكي أو كشتويتي تيجشتي بو رامل علم بدون شيخي شون كعلم خارج علم حبة وحيية تيجشوا تيجشتي براكم ويوتوان علم يسيب الشيخ وباسي أو تصحيح ثمان كذكوا الرؤية ولكيلة تومة الحكيم وإمام دار قطنيش والله أعلم أوى كقصيك يخوش باسكا لكتابك كجارك طلبك يشتخوين يتوب السريع تا أقات أوي باسي يكيق لزانانا كافرمي كان يغسل خصال حماري إمام دار قطني زور بيكني تصحيفك شون رويا واخوي حصل جماري كان يغسلوك بروش تايا رجماتي رجم كذايا بردكاني أشوري يغسلو حصل جمار ورمي كذني جمارات فرمي بردكاني أشوري أو كذبة خصل حمار واتا أجل لكم الله واتا عورتي قيدريش فرمي إمامي دار قطني زوف يكني ترسل لك فرمي أزاني بواياكر فرمي قل بان جان تواضعا منه فرمي تواضع يقول إمامانية بابتك آواي بو يعني علم إلا أبي لشيخ وكيد بو يا أوثيت من لم يكن له شيخ فشيخه شيطان أبي شيخ الهبي دعا فرمي مؤلف رحمه الله تحية المرء السلام اسم الحجارة السلام والعقب في الكف السلام رووه في لفظ النبي تحية المرء السلام سلام كلام أما أنا في أنا أتي اسمي مصدر وكل نحوك جاباس مانك خبر عز القرآن فرمي لهم دار السلام عند ربهم دار السلام جيك قالنا وكان يبهشت والسلام دياريك قالنا وكان خبر وردقار سلامنا أبو خبر وردقاريش بو ناوي سلام أخوي بروزقار لسلامته من النقص والعيب لبروي سلامة لو إن نقصان وعيب روي تيبكا وعبارتك جا سلام لكوتاين جاك سلام يتولي السلام كاتت تحية المرء السلام سلام كردني المرء واتا الشخص تحيو قشتن من بيكترينان أو هنيك إيكين ليك أو مقابلة كردنيكو كاقين بيكتري أو تحية بيوتي بيوتي سلام كل أصل السلام عليك جاء تفسيرك أو أم جملة جوانا كأشي تمجلسك والله السلام عليك يعني أمان سلام يعني شيء يعني أمان وتأمين بن لمن هرشي باس كان لم مجلسا هيتشي ناشي تدارو كأقر شتيك باس كرت يا كم كاس كخيانتك كدو خيانتك لخيا كدو لخوت لبرو أجل لكم الله راس ابنكر ولا قل نفسي خوتاو كيف بتكرت توكاتي وتي السلام عليك دعي كشتي مجلسك بأسكت إطاو لقال خوط الراس النكر تحية المرء السلام كات السلام اسمي مصدرة مصدركي تسليما سلم يسلم تسليما وهروها ناو بو درختيكش سلام ناي درختيك بويا أو تري قيل لأعرابيين السلام عليك وتيان بأعرابيك السلام عليك فقال الجثجاث عليك أيتي الجثجاث عليك قيل ما هذا الجواب كان جوابت شيئا قال هما شجران مراني فرمي أوا دو درختي زورتالا وأنت جعلت علي واحدا فجعلت عليك الآخر فرمي تو وتبا من درختي كان خسسر من ميش أيتري أنا خسسر كاتا جثجاث بدو درخته وتري سلامش ناو بو درختي وهروها تحية المرء السلام كاتا سلام ناو بو تحيت وناو كل ناو كاني خوي بيرودجار وهروها أو كلمة كوالا كوتاي نيجا إنسان بكاري يعني وهروها ناو بو بهشت وهروها ناو بو درختيش. واسم الحجارة السلة وهروها برت يكي لناو كاني برت السلامة شي؟ السلامة وتا الحجارة وتا برت. للشعر جواري ده هذا خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة جاوب يتد شاهديت يا يكم ومسلمة أو أم للغة حميرة لجقي ألي معرفة وكوتي لحديثات حديثك الصحيح نية بملغية قسيان كرولة قلب يا حمد يخوى صلى الله عليه وسلم يا حمد يخوى جواب بلغية جواب يونته سيارة اللي يكدوها أمنا بر صيام في سفري يعني أمنا البر الصيام في السفر في عمال خاصة صلى الله عليه وسلم ليس من بر صيام في سفري يعني ليس من البر الصيام في السفر آخر ما نقال سفر عبر رجل في عمال خاصة صلى الله عليه وسلم فرميتي نخير كانت أمي معرفة ما هي شون ألي معرفة ما هي اللغة حميرة كان حميرة كان وعلى كاتي يرمي ورائي بمسهم ومسلم يعني والسلمة سلم يعني شي يعني حجارة واعتبر بويا لا هيني جا بابا أعرابية كان جارك أبراكات بيوت وتي السلام عليك سلام عليك اشتوى عليك السلام نيو عليك السلام تي عليك السلام يعني برد لسر باري السلام يعني برد. والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي الرك عرق واترك كف لبي دستا خد كل ما اكحل شاورشي بي السرمة كف لبي دستا والعرق في الكف السلام سلام فرمي رووه في لفظ النبي الرواية كرا ولا لفظ في عمري خاصة صم حديثك كل سلام من الناس عليه صدقة واتهمو همو رجيك همو جمجيك كاتا سلام بريتيلا شي بريتيلا عرق رج جمعك بريتيلا سلاميات باش انا فرميت اما الحديث فالكلام واضح لاتا افرمي والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام اليبس والتصلب أما الحديث فالكلام وتكلام الإنسان حديثه حديث كلام يعني أتقسى كده أتحدث يعني أتكلم كلام توان اسم مصدر وكو توان سلام اسم مصدر مصدر كتكليمنا كلم يكلم تكليما كلام أبيت اسم مصدر والجرح في المرء الكلام مرء ثمان يعني الشخص إني مرؤ هلك خايف الرجاء يعني شخص إنسان برين لإنسانة لمرأة لشخصة لإنسانة لمروفة بيوتي كلام بيوتي شي والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب وهروها شوينكيش كالرغبت هيتشي لين الرويت اوي بيو بنبت زويك الرق غليظ بيت بيوتي كلام لليبسي والتصلبي شو وشك بيت ياخد الرغبة تصلب واترق يبس واتوش كات الكلام يعني الارض الغليظة بوتمان الغليظة نمانو الغليظ لبري ارض مؤنثة بدليلي شي بدليلي تصغير كدنواع علي أريضة كتصغيري كيتوا تيجيش نمراكم بويا ابن مالك أفرمي وآرضون شذ كجمع كراوتة وجمع ذكري سالم والسنون بري مؤنسة أرض طبعا وكوتشون وش أجر بتبي أصلا كيشي بتصغير وجمع زاني أجر بيش زان بيش تيب زاني مذكر يا مؤنثة بتصغير على زاني وفرق لبيني مذكر مؤنثه چون فرخي قواعدي كل امام ابن حاجب منظومه كتيان وسي وقصيديك قال خوي پروردگار توفيق با وتواناي با ان شاء الله دعاي وي كم نحوي كي باش تاع خوين دعاي الفي ابن مالك خوي جوره 8 ان شاء الله ويش خريك يبين چون مهمه براسي فرق كردن او يا سا قواعدانه كي انسان شلون فرق بين مذكر ومؤنثك نير بمت يا نغام يا بنير كاتب الزوي شي او تلب الزوي الرق يان اوي نبي وقاع سبسب لا نبت فيه كان كلامه زبر الحديد كلامه وتأضه وهروها كلام نخوشيك توشي وشتربت اذا سروا في ليلهم وناموا اصابها في سيرهم كلام كلام وتتوشي او نخوشيك توشي حشتربت والموضع الصلب الكلام صلب تقريبا شوار لغيتي صلب كقفل جبل وسكري وكأمير بالشديد فسيري أو تي صلب لسر وزني قفل صلب لسر وزني جبل صلب لسر وزني سكر صليب لسر وزني أمير فسري بالشديد تفسيري كبشي بالشديد تنطبق بس بتعالى بس ما نبع صلى الله عليه وسلم.